زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيتها النساء الحاضرات، أيتها الفتيات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه فرصة أخرى من الفرص الطيبة التي نلتقي فيها من وراء حجاب كما أمر الله سبحانه وتعالى في هذا المبنى، في هذه الكلية. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. أيتها الفتيات المسلمات، أيتها النساء، موضوعنا في هذا اليوم بعنوان حاملة الأمانة، وهو موضوع خطير وحساس، لأنه ينبع من الأمانة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأدائها. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة التي أشفقت السماوات باتساعها والأرض بامتدادها والجبال بشموخها وثقلها، أشفقن من حملها وحملها الإنسان، والإنسان فيه ظلم وفيه جهل، ولذلك كان حمله لهذه الأمانة يحتاج إلى إعانة من الله وتعليم من الله وعون من الله ليقوم بهذه الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فيجب عليك يا أيتها المسلمة أداء الأمانة التي كلفت بها إلى أهلها، وأنت تعلمين أن من أشراط الساعة تضيع الأمانة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ما هي الأمانات المرتبطة بك أيتها المرأة المسلمة؟ إن هذه الأمانات متعددة، فمنها أمانة الجوارح، وأمانة العبادة، وأمانة العلم، وأمانة الزوج، وأمانة الأولاد، وأمانة المال، وأمانة الدعوة، وأمانة المشاعر والأحاسيس. هذه بعض أنواع الأمانة المناطة بك، والتي أنت مكلفة بأدائها والقيام بها وإعطائها حقها. إذن أنت أيتها المسلمة تحملين أمورا ثقيلة، وأنت مكلفة بأداء مهمات صعبة، فاسأل الله العون والثبات لتحمل هذه الأمانة وأداء هذه المسؤوليات. والله قد وعدك بأنه سيعينك ويثيبك ويجزيك الجزاء الأوفى إن أنت قمت بهذه الأمانات وتحملت التبعة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فالله قد وعدك أنه سيعطيك ويضاعف لك ويكون معك إذا أنت آمنت وإذا حييت الحياة الطيبة وقمت بأداء الأمانة إلى أهلها وحملت هذه الأمانة فأعطيتها حقها. والويل كل الويل لمن تضيع الأمانة، الويل كل الويل لمن تقصر في حمل هذه الأمانة بأنواعها. فلنأتي أيتها المسلمات على بعض أنواع الأمانة، ولنذكر يا حاملة الأمانة، لنذكر لك شيئا من هذه الأمانات عل الله سبحانه وتعالى أن يبصر بها وأن يذكر المقصرات وأن يدفع المخلصات ويعينهن لحمل هذه الأمانات. أولا أمانة الجوارح، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت محاسبة أيتها المسلمة على هذه الأعضاء والجوارح، أنت محاسبة على اللسان والسمع والبصر والتذوق والشم واللمس واليد والرجل وسائر الحواس وسائر الأعضاء والجوارح. أعطيت هذه لتعبد الله بها، هذه أمانة ينبغي القيام بحقها، هذه الجوارح وسائل ينبغي أن توجه وتستعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى. اللسان يستعمل في طاعة الله، تلاوة القرآن، الأذكار الشرعية، أذكار الصلاة من التكبير والتسبيح والتشهد والدعاء، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، الاستيقاظ، العطاس، السلام، دخول الخلاء، كفارة المجلس، الاستخارة، الأذكار كلها بأنواعها، هذه من عبودية اللسان. استخدام اللسان في السلام إلقاء وردا، والأمر بالمعروف باللسان والنهي عن المنكر باللسان، تعليم الجاهل، أداء الشهادة، الصدق في الحديث، مذاكرة العلم. وينبغي أن تكف اللسان عن استعماله فيما حرم الله، كالنطق بالكفر والاستهزاء بالدين، ككثير من هذه النكت أو الطرائف الموجودة التي فيها استهزاء بالجنة أو النار أو يوم المحشر والحساب والجزاء أو صفات الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته أو شيء من شعائر الدين والعبادات. وأن تكف اللسان عن النطق بالبدع، البدع المخرجة عن الملة وغير المخرجة عن الملة، البدع التي هي شر ما عمل العباد، وتحسينها وتقويتها الكف عن ذلك كله، والكف عن الدعوة إليها واتباع السنة، الكف عن القذف كاتهام بريئة بأنها زانية أو سارقة أو أنها بنت حرام أو سب وشتم ولعن، وما أكثر اللعن في أوساط النساء. عدي هذه الصفة الذميمة، اللعن كما قال صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول النساء النار، يكثرن اللعن. الكذب شهادة الزور، القول على الله بلا علم، ما أكثر اللاتي يفتين بغير علم وينقلن فتاوى لا أساس لها، ما أكثر اللاتي يعطين الآراء المجردة عن الأدلة، يعطين الآراء من عقولهن القاصرة مجردة عن العلم، فيقولون على الله بلا علم ما أخطر القول على الله بلا علم، ما أخطره وما أعظمه وما أشد إثمه وما أشد إثمه وما أكثر المتساهلات بالإفتاء أو الكلام في أحكام الدين بغير دليل ولا بصيرة ولا نقل لأقوال أهل العلم ظنا وتخرصا، أو تقول هكذا هو بالعقل. هذه الآفات من آفات اللسان، خيانة للأمانة. أكثر ما يكب الناس في النار على وجوههم يا فتاة الإسلام هو حصائد ألسنتهم. كم أودى اللسان بمسكينات إلى النار، وكم أدخلهن جهنم من أبواب عدة. هذه المكالمات الهاتفية المحرمة مع الرجال الأجانب تجري في النهار والليل معصية لرب العالمين، خيانة للأمانة، استخدام اللسان فيما حرم الله، كلمات فاحشة، أنواع من الخنا والفجور يقال بالهاتف، يتكلم بها مع من حرم الله الكلام معه وبطريقة حرم الله الكلام بها. هذه الخيانة من نماذج الخيانة للأمانة. ثم أعطاك الله نظرا وبصرا، فكيف تقومين بأداء أمانته والوفاء بحقه؟ النظر في المصحف وكتب العلم، النظر في المصحف عبادة، قراءة القرآن، متابعة هذه الأحرف والكلمات بالبصر، والنظر في كتب أهل العلم لزيادة الإيمان ومعرفة الأحكام، النظر في السلع والأغذية لتمييز الحلال من الحرام، فهذا فيه صورة ذات روح لا يؤخذ، وهذا فيه صليب لا يؤخذ، وهذا فيه أشياء من الأمور المحرمة والدهون المحرمة فلا يؤخذ ولا يشترى. النظر في أمانات الناس لردها إليهم وتمييز بعضها عن بعض، هذه أمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. النظر في آيات الله في المصاحف، أو النظر في آيات الله المنثورة في الكون والآفاق، في الجبال والشجر والمياه والأمطار والنجوم والسماء وغيرها من الشواهد الدالة على وحدانية الله. إن من الخيانة للنظر النظر المحرم، من الخيانة لجارحة العين والإخلال بحقها استعمالها في معصية الله، من أنواع النظر المحرم، كالنظر إلى صور الرجال بالفتنة والشهوة، النظر إلى العورات حتى عورات النساء، العورات بأنواعها سواء كانت عورات من وراء الثياب أو عورات من وراء الأبواب، النظر إلى الأفلام والمسلسلات. ما أكثر اللاتي يخن الأمانة بالنظر إلى ما حرم الله من هذه الأفلام التي تعلم الفحش وتعلم إلى إقامة العلاقات المحرمة، والتي تنزع الحياء نزعا من نفس المرأة المسلمة. النظر إلى المجلات التي تلقي الشبه في الدين والعقيدة، المجلات التي تجرئ الفتاة المسلمة على الخروج وقول لا لتعاليم الشريعة، المجلات التي تجرئ الفتاة على عقد العلاقات مع الجنس الآخر دون حياء ودون حواجز شرعية، إلقاء الدين جانبا. أعطاك الله سمعا وأراد الله منك أن تستخدم السمع فيما يحب، فمن القيام بالأمانة الإنصات بهذا السمع إلى ما يحبه الله ورسوله، استماع الإسلام وفروض الإيمان وقراءة الإمام في الصلاة الجهرية، استماع العلم، الفتاوى، ذكر الله سبحانه وتعالى، استماع المواعظ، استماع ما يحيي القلوب، وتجنب السماع المحرم. كاستماع الكفر والبدع إلا لمن يرد عليها. التجسس على خلق الله، والتي تستمع إلى حديث امرأة وهي كارهة لاستماعها يصب في أذنها الآنق الرصاص المذاب يوم القيامة. استماع أصوات المغنين والمغنيات، بل حتى المنشدين الذين يفتن النساء بأصواتهم، حرام لا يجوز. استماع المعازف، آلات اللهو والطرب، وما أكثر النساء اللاتي لا يبالين بسماع صوت وتر أو عود أو آلة موسيقية أو فرقة بأكملها. قرآن الشيطان يصب في آذان المسلمات صبة تقبل عليه اللاتي لا يرجون اللاتي لا يرجين الله ولا الدار الآخرة. استماع الغيبة والنميمة والفحش، ثم استماع الصوت الفاجر عبر جهاز الهاتف في هذه الاتصالات المحرمة، هذا الاستعمال خيانة للسمع. ستحاسب هذه الفتاة على انتهاك حدود الله في هذا السماع المحرم. حاسة التذوق نعمة من الله، تذوق الحلال وأكل الطعام لكي تحافظ على حياتها، تذوق الدواء للعلاج، تذوق الزوجة طعام الزوج أو طعام ضيوفه، ومؤاكلة المرأة المسلمة لضيفتها وأكلها من طعام الوليمة، وبعض أهل العلم يرى وجوبه كما أن إجابة الوليمة واجبة إذا كانت خالية من المنكرات. وأما التذوق المحرم فأنواع لا تعد ولا تحصى، كتذوق الخمور والمخدرات والسموم والتدخين أو الأكل والشرب حال الصيام دون عذر شرعي، تذوق الأمور المشتبهة، الأكل من بيوت الذين كسبهم من الحرام كموظفي البنوك الربوية، الأكل فوق الحاجة والتخمة، تذوق طعام الفجأة أو الفجاءة وهي المرأة المتطفلة على القوم التي تأتي بغير دعوة أو تدخل على امرأة أخرى في بيتها دون إذن، فتذوقك لطعام من يطعمك حياء منك من غير طيب نفس لا يجوز. من أنواع التذوق أيضا المنهي عنه أكل طعام المرائين في الولائم والدعوات الذين يعقدون الولائم والحفلات رياء ومفاخرة، لا تتذوقي طعامهم. أعطاك الله حاسة الشم تميزين بها بين الطيب والخبيث والنافع والضار، وتشمين الروائح الطيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ولا يرد الريحان. ثم طالبك الشارع بأن تمتنعي عن شم المحرمات كشم الطيب في الإحرام، شم المحرمات وشم ما يحرم شمه في حالة معينة كشم الطيب في الإحرام أو شم الطيب المغصوب والمسروق واستعماله أو شم طيب الرجل الأجنبي والافتتان به أو شم طيب الظلمة والتبخر ببخور أصحاب المحرمات. أعطاك الله حاسة اللمس تمسين بها ما يجب مسه ويستحب مسه، كمس الأرض في السجود ومس الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف ومس المصحف عند القراءة فيه وتقليب صفحاته وكتب العلم، ومس ما تميزين به بين الحلال والحرام والطيب والخبيث، ومس الزوج بالحلال ومس الأطفال بالحنان ومصافعة الأخت المسلمة وتقبيل الأبوين ومصافحة المحارم بلا فتنة، مس أجهزة التسجيل المفيدة لسماع المفيد، وحرم الله عليك لمس أمور ومحرمات كمس جسد الأجنبي ولو من وراء حائل، كمصافحة الأجنبي مثلا. ويحرم عليك أن تمسي كل ما لا يجوز النظر إليه ولو عورة المرأة، فلا يجوز مس عورة امرأة بغير ضرورة شرعية، لا بحائل ولا من وراء الحائل. وكذلك مس الزوج في الصيام مسا يؤدي إلى إفساد الصيام، أو مس الزوج بشهوة في الإحرام وقبل طواف الإفاضة. مس الأمور الضارة، مس صفحات المجلات وأزرار مذياع الموسيقى وفيديو الأفلام الخليعة، ومس سماعة الهاتف للإثم والعدوان. وأعطاك الله يدا يا فتاة الإسلام أمانة من الأمانات، ماذا تفعلين بها وكيف تقومين بأداء الأمانة فيها؟ إعانة المسكينة، إغاثة الملهوفة، مساعدة الضعيفة، رمي الجمار، استلام الركن اليماني والحجر الأسود، الوضوء، غسل الأعضاء، التيمم عند عدم الوضوء والعذر الشرعي، تكسير أدوات المنكر وإتلافها، استعمال أنامل اليدين لكتابة ما فيه دفاع عن الدين ومصلحة للإسلام والدعوة إلى الله. تعينين صانعة أو تصنعين لامرأة خرقاء لا تحسن تصنع، وإفراغك من دلوك في دلو أختك لك صدقة. وحرم الله استخدام اليد، فمن خيانة أمانة اليد قتل النفس التي حرم الله، وضرب من لا يحل ضربه، واللعب بالألعاب المحرمة مثل ما كان فيه نرد أو ورق اللعب المعروف ورق اللعب، كتابة الكفر والإلحاد. وقد سمعنا عن بعض النساء التي يكتبن المقالات ويدبجنها وفيها خروج عن ملة الإسلام وتشكيك في هذا الدين واتباع لمنهج أهل الكفر والعلمنة، ويكتبن المقالات لدعم تيار العلمنة والفسق في المجتمع وتيار البدع والحداثة، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كتابة الزور والظلم والافتراء، وعمل السحر باليد ووضعه في البيت أو في الطعام، كتابة خطابات الحب والغرام والفسق يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء، إمساك سماعة الهاتف لسماع الكلام المحرم يوم تنادي عليهم جوارحهم بالويل والثبور يوم القيامة، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، هل تريدين أن تشهد عليك يداك بالخير أو بالشر يوم القيامة؟ يوم يتبرأ الإنسان من هذه الحواس التي استخدمها في المعصية، وتقول المرأة لحواسها تبا لكن فعن كن كنت أناضل، يوم يختم على فيها فتشهد عليها رجلها ويدها وعينها وبصرها سمعها ولسانها بما عملت، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أعطاك الله الرجل فكيف تقومين بأداء الأمانة فيها؟ المشي إلى الصلاة، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، السعي لطلب العلم، المشي لحضور الحلقات، المشي لحضور المواعظ، المشي لإجابة الدعوة، المشي لصلة الرحم وزيارة أخت في الله. وتخان الأمانة الرجل عندما يمشى بها إلى المعاصي، كل ماش في معصية الله فهو من جند إبليس، موعد محرم لحفلة بدعية كعيد ميلاد أو مولد أو حفلة محرمات، زفاف، موسيقى وتصوير، ومناسبة اختلاط وحضور مجالس غيبة. هذه أمانة الجوارح وشيء من أمانة الجوارح، فهل ستقوم المرأة المسلمة بالوفاء بهذه الأمانة واستخدام هذه الجوارح فيما يرضي الله، أم أنها ستندم ندما يوم القيامة ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ثانيا، أمانة العلم. أمانة العلم، أمانة العلم أمانة عظيمة. المرأة الجاهلة أسهل شيء على إبليس وأهونه وأحقره، والمرأة العالمة بشريعة الله المتفقهة بدين الله ما أصعبها على إبليس وما أشد مراسها، بل إنه ربما يأس منها يأسا شديدا حتى لا يكاد يستطيع أن يضرها بشيء. المرأة التي تفقه دين ربها أمانة تعلم العلم الشرعي، هذا دين ليس له ولا لعب، لا بد من القيام بأمانته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أمرك الله بالقيام بهذه الأمانة وهي أمانة طلب العلم الشرعي، فقال الله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. لما أحست النساء المسلمات بهذه الأمانة قمنا مجاهدات جاهدات في حقها وفي سبيل تحصيل العلم، أحست المرأة أنها مطالبة، أحست أنها أمانة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله ذهب الرجال بحديثه، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال صلى الله عليه وسلم اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا، فاجتمعنا فأتاهن فعلمهن مما علمه الله، فعلمهن مما علمه الله. كان استشعار أمانة التعلم يدفع المرأة للاستجابة للأمر النبوي بالخروج لصلاة العيد حائض وغير حائض، وتقول إحداهن يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، لتلبسها أختها من جلبابها. الأمانة يا أيتها الفتاة المسلمة، يا أيتها الأخت في الدين والعقيدة، أيتها المرأة المسلمة، الأمانة هي التي دفعت النساء إلى التفقه في الدين وعدم الحياء في هذا الأمر، كما قالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هذه مقدمة جميلة، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة وكانت تسمع يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها، إذن هي لها ماء كماء الرجل، فإذا احتلمت خرج منها الماء فإن عليها الاغتسال. ما منع الحياء أن تسأل تتفقه، لأن تعلم أن هذه أمانة، أمانة طلب العلم لا بد أن تقوم بها. الأمانة هي التي دفعت النساء الصالحات من أوائل هذه الأمة لحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعلت حبيبة خليلة الرسول صلى الله عليه وسلم، حبيبة محمد صلى الله عليه وسلم الفقيهة الربانية المبرأة من فوق سبع سماوات، أفقه نساء هذه الأمة على الإطلاق. تزوجها بنت 9 سنوات وأقام معها 9 سنوات. في هذه 9 سنوات تعلمت علما جما أنها أحست بالأمانة وأنها لابد أن تحمل الأمانة. توفي عنها صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة. إنها أصغر من كنا يا أيتها المجتمعات، إنها في السن أقل من كنا يا أيتها الحاضرات. في 9 سنين حفظت آلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وروتها. فلما مات عليه الصلاة والسلام ملأت أرجاء الأرض علما، روت علما كثيرا طيبا مباركا فيه عن زوجها وعن أبيها وعن غيرهم. العلم، أمانة العلم هو الذي دفع النساء، نساء الصحابة، إلى التعليم بعد أن حفظنا العلم. رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة عن الفرائض، لو جمع علم الناس كلهم وأمهات المؤمنين لكانت عائشة أوسعهم علما. كانت يتعجب من فقهها وعلمها ويقول الرجل: ما ظنكم بأدب النبوة، ما ظنكم بأدب النبوة، لقد صحبت عائشة. يقول عروة ابن أختها: لقد صحبت عائشة فما رأيت أحدا قط كان أعلم بآية نزلت ولا بفريضة ولا بسنة ولا بشعر ولا أروى له ولا بيوم من أيام العرب ولا بنسب ولا بكذا ولا بكذا ولا بقضاء ولا طب منها. فقلت لها: يا خالة، الطب من أين علمته؟ فقالت: كنت أمرض فينعت لي الشيء، ويمرض المريض فينعت له، يعني يوصف الدواء، وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه. هذه الأمانة في طلب العلم، هذه الأمانة التي دفعت النساء المسلمات بعد ذلك، التي دفعتهن للحفظ وأداء الأحاديث، أداء الأحاديث. هذه الأمانة التي جعلت من النساء عالمات فقيهات. بلغنا الأمانة، كانت بنت الإمام مالك تسمع من وراء الباب قراءة طلابه عليه، فإذا غفل أبوها ولحن القارئ وأخطأ دقت الباب، فيعلم أبوها أن القارئ قد أخطأ فيقول: ارجع فالغلط معك. حتى جارية الإمام مالك اشترى خضرة، وكانوا لا يبيعون الخضرة إلا بالخبز، فقال لها: إذا كان عشية حين يأتينا الخبز فأتنا نعطيك الثمن. فقالت: ذلك لا يجوز. فقال لها: ولما؟ فقالت: لأنه بيع طعام بطعام غير يد بيد. فسأل عن الجارية فقيل له: إنها جارية مالك بن أنس. هذا أشهب تعلم من جارية مالك بن أنس. وهذه بنت سعيد بن المسيب رحمها الله ورحم أباها، هذه المرأة التي حفظت عن أبيها علما جليلا. هذه المرأة لما تزوجت وأراد زوجها أن يخرج للقاء أبيها العالم، قالت له: إلى أين تريد؟ قال: إلى مجلس سعيد أتعلم العلم. قالت: اجلس أعلمك علم سعيد، اجلس أعلمك علم أبي. لما استشعرت النساء المسؤولية قمنا لله سبحانه وتعالى بتعلم أحكام الدين والشريعة، حفظ القرآن، حفظ الأحاديث. كيف تقومين بأداء أمانة العلم الشرعي أيتها الفتاة المسلمة، أيتها المرأة المسلمة؟ لا بد أن تتعلمي كيف تقرأين القرآن، كيف تحفظينه، كيف تسمعينه، كيف تتدبرينه، ما معاني القرآن. لا بد على الأقل يكون عندك تفسير بسيط لمعاني القرآن، تعلمين معاني ما أنزل الله، بدلا من أن يكون طلاسم ومبهمات وهو كلام ربك وأنت تفهمين في الموضات والأزياء وفن الطبخ أكثر مما تفهمين في كلام الله. هذا لعمر الله من أعظم ما يسبب الخجل من النفس، مصيبة وطامة. بل هل تفهم سائر نسائنا معاني مفردات بسيطة في سور قصيرة يقرأنها دائما؟ وهل يعرفنا معنى الصمد ومعنى الفلق ومعنى الخناس ومعنى الغاسق ومعنى وقب، فضلا عن معنى العاديات ضبحا والموريات قدحا؟ أليس أمرا مؤسفا أن لا تعلم كثير من النساء معاني الآيات؟ ثم لابد أن تتعلمي حديث النبي صلى الله عليه وسلم معانيه، وتميز بين الصحيح والضعيف وما اشتمل عليه الحديث من الأحكام. لابد أن تتعلم العقيدة، أركان الإيمان الستة مهمة جدا، أركان الإيمان الستة، السيرة النبوية، الفقه، أركان الإسلام، أحكام النكاح خصوصا إذا أرادت الزواج، معرفة مخططات الأعداء. من حمل أمانة العلم أيتها الفتاة المسلمة الاستفتاء بالطريقة الشرعية، سؤال الثقات من أهل العلم، الصدق في السؤال وعدم التلاعب في صياغته كما يحدث من بعض النساء، عدم تتبع الرخص والتنقل من شخص إلى آخر بحثا عن منفذ، اتباع هوى. لا بد لك من القراءة في الكتب، لا بد لك من البحث والاطلاع. ثالثا أمانة المال. الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا المال واستخلفنا فيه لينظر سبحانه كيف نعمل. فكيف نعمل بالمال؟ أنت تأخذين مكافأة من الكلية، وإذا توظفت تأخذين راتبا. كثير من النساء عندهن أموال من عطايا الآباء أو الأزواج، وربما يكون عندها إرث، تكون ذات مال، فماذا تفعل بالمال؟ المال أمانة، يجب القيام بالأمانة. هل تؤدين زكاته؟ بعض النساء لديهن أسهم في الشركات، أموال وأرصدة في المصارف. من من النساء ليس لديها حلي؟ هذا كل من أنواع المال، وقد يكون لها أرض باسمها مسجلة. هل تعلم المرأة أحكام الزكاة كي تؤدي حق المال؟ ثم أمانة المال أن تأخذه من حله فتصرفه في حقه، فهل تكسبه من حلال؟ بعض النساء يسرقن، والله سمعنا عن حوادث مخجلة من دخول بعضهن إلى محلات وأسواق فيأخذن خلسة فيخفين في الثياب ويضعن في هذه المحافظ الموجودة والشنطة التي يحملنها، وربما سرقت المرأة شيئا من بيت امرأة أخرى. وربما أتت بعد سنوات تتوه وتقول ماذا أفعل الآن، هذه الأسورة التي سرقتها من بيت فلانة محرجة في ردها. بعض النساء يعملن في أعمال وضع عمل راتبها حرام، كأن تعمل في بنك ربوي أو تعمل في مكان فيه اختلاط وتبرد وفتنة، فكيف يجوز لها أن تعمل؟ وما حكم الراتب الذي تأخذه؟ وأعداء الإسلام يخططون لكي يفتحون مجالات عمل محرمة للنساء فتعمل النساء فيها. كثير من النساء في البلاد الإسلامية والعربية يعملن في مجالات عمل إما أن تكون محرمة أصلا كالبنوك الربوية، أو محرمة لما يقترن بها من أماكن الاختلاط والسفور، التبرد، احتكاك الرجال بالنساء، لمس المرأة للرجل ونحو ذلك. هل تأخذ مالها من حلال؟ هذا مال حلال عليها؟ أم أنها ستسأل عنه يوم القيامة؟ من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ أين تنفقين أموالك يا فتاة الإسلام؟ هل تنفق لشراء أفلام، لشراء قصص حب وغرام، لشراء مجلات تافهة، مجلات تحطم العقيدة في النفوس وتزلزل كيان الدين، مجلات تلقي الشبه عن النكاح وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن تعدد الزوجات وعن أمور كثيرة جدا في عدل الشريعة، وأن الشريعة ما عدلت والشريعة ظلمت المرأة. المجلات والأزياء التي المجلات المحرمة الكثيرة الموجودة الآن المنتشرة ابتداء من فتاة الغلاف وحتى دعاية التدخين الموجودة على الغلاف الآخر وما بينهما طامات كثيرة تشترينها بالمال بأموالك أنت، تشترين ثيابا محرمة، تشترين ثياب تلبس إلى ما فوق الركبة، تشترين ثياب عليها صور ذوات الأرواح، تشترين ثياب عليها صور مغنين وسخفة. هذه الصورة الرعناء القبيحة شعره كالمكنسة ويكتبون عليها فيدو ديدو، ما يكاد يوجد في محل من محلات في السوق فنيلة أو قميص أو بنطلون أو فستان إلا وعليه الشعار اللامبالاة والقباحة في الشكل والوساخة، يريدون أن يجعلوا من أجيال المسلمين نماذج مثل فيدو ديدو. هذا مطبوع على كثير من هذه الملابس تشتري النساء ويلبسنا. تنفقين أموالك على هذه الملابس المحرمة على ثياب شهرة، تنفقين أموالا كثيرة في تفصيل ثوب عند خياطة لا يساوي المال الذي تصرفينه وتنفقينه، لأن الذي تنفقينه إسراف في الحقيقة لأنه غير معقول فوق العادة، يحمل عليه المباهاة والفخر على خلق الله، ولكي تمشين به متبخترة في الحفلات والمناسبات ويشار إليك بالبنان صاحبة الفستان تشترين حجاب غير شرعي، تشترين خمار عليه تطريزات وزخارف ونقوشات وألوان، تشترين الكاب أو تلبسينه فوق الكتفين ليظهر حجم الجسد وحجم الكتفين، تنفقين الأموال في تصفيف الشعر والموضات في التسريحات والنمص المحرم. لو كان تجمل بطريقة شرعية لقلنا نعم قبلنا ذلك، لكن قصات تشبه الرجال وقصات تشبه قصات الكافرات، تشبه من جميع الأنواع. تنفقين المال في توافه كمالها. أنت تعلمين أن من خطط أعداء الله إلغاء النساء، إلغاء إلهاء النساء بهذه الأشياء والركض وراء السراب وتقذف دور الموضة وأدوات التجميل بأشياء كثيرة جدا وأنواع من العطورات غالية الثمن لا تحتاج إليها المرأة في الحقيقة، لأنها في الغالب تستخدم في الحرام ووضعها عند الخروج بين الرجال. لو وضعتها لزوج، لو وضعتها في مجتمع نسائي بشكل معقول بحيث لا يصل الرائحة على الرجال، لا هي داخلة ولا خارجة ولا أثناء جلوسها، لقلنا نعم. أليس من الإسفاف وأليس من السخط أن تشتري بعض النساء صورا لمطربين يعلقنا في الثياب أو يضعنا في الشنط، وملصقات، ملصقات تشترين ملصقات فيها عبارات إما تدعو إلى قومية أو حزبية أو عصبية جاهلية، فما هو مصير هذه الأموال؟ المرأة تدفع أموالها إلى بيوت الأزياء التي يديرها اليهود وتتنافس مع زميلاتها في اقتناء الثياب الأوروبية بالأثمان الغالية، وتدخل إلى محل تطلب قماشا يكون من النوع لا بأس به، جيد، بكم المتر بكذا، يقول لا هذا رخيص، ما هو طيب، هات ما عندك أحسن، وبائع عدد الفرصة للعب بالعقول والضحك والخداع، فيأتي لها بقماش مثله في النوعية ولكنه يزيد في السعر لكي يرضي غرورها وجهلها، فتأخذه فرحة مسرورة. ثمن الفستان يساوي راتب مدرس لشهر كامل، وفستان العرس يعادل راتب مدرس مدة سنة كاملة. رحمة الله على عائشة لم تكن تستجد ثوبا حتى ترقع ثوبها الأول. قد جاءها يوما من عند معاوية رضي الله عنه، كان يصل أمهات المؤمنين، أعطاها 80,000 فما أمست عندها، ما أمس درهم واحد عندها. قالت لها جاريتها هل اشتريت لنا منه لحما بدرهم؟ قالت لو ذكرتني لفعلت. قالت عائشة لعروة والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قط، قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. إلا أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منايح يعني شياه، فكان رسول الله فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانيا فيسقينا. أمانة أخرى من الأمانات، ألا وهي أمانة العبادة. أمانة العبادة عبادة الله سبحانه وتعالى، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، قراءة القرآن، النوافل، قيام الليل، ذكر الله، الدعاء، تذكر الموت. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. أمانة معرفة كيفية الصلاة لكي تصلين، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نابعة من أمانة العلم. صفة ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة وكم نسبة الزكاة. لا زالت زكاة الحلي قضية غير واضحة في أذهان الكثير من النساء حتى الآن، فضلا عن زكاة بعض الأموال التي أسلفناها قبل قليل. تعبدين الله بالصلاة والصيام، ولا بد لك من معرفة أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، الصفرة، الكدرة، الطهر، تقطع الحيض، اتصاله، زيادته، نقصانه، آثار استخدام الحبوب واللولب، أشياء متعلقة بالعبادات. أمانة أمانة. وكثير من النساء تفرط في هذه الأحكام ولا تدري أين هي موجودة وموضوعة. وحتى بعض النساء التي فيهن نوع من الدين والخير، الآن نحن مقبلين الآن في صيام الست من شوال، ما حكم صيام الست بغير إذن الزوج مثلا؟ إذا طهرت الحائض في النهار ماذا يلزمها؟ في الليل ماذا يلزمها؟ عندها مال الحج، يوجد محرم، ما حكم الإنابة في الحج؟ إذا حاضت المرأة وهي تريد الإحرام ماذا تفعل؟ هل جد ميقات للمرأة التي تذهب من هنا؟ كيف تلبي المرأة؟ ما هي محظورات الإحرام؟ كيف تقصر شعرها في الحج والعمرة؟ العبادات أمانة مسؤولية، فمن من النساء التي تعلم كيف تعبد الله؟ نسأل الله أن يكثرهن، ونحن على يقين أنه يوجد من الصالحات القانتات العابدات العالمات من تعرف كيف تعبد الله، لكننا نسأل الله أن يكثر هذا العدد وأن يزيل الجهل. نسأل الله أن يفقه نساءنا في أمور الدين وأن يصرفهن إلى العبادة ويحبب العبادة إليهن. قال عبد الله بن الزبير: ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء، أما عائشة فكانت تجمع الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد، وكانت تسرد الصيام سردا. قال عروة: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها فأسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وترددها، فقمت حتى مللت القيام فذهبت إلى السوق لحاجتي، ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي تصلي وتبكي. ولما بعث إلى عائشة بمئة ألف درهم قسمتها، قالت بريرة: أنت صائمة، فهل ابتعت لنا منها درهما بدرهم لحما؟ قالت: لو ذكرتني لفعلت. قالت: يا جاري هاتي فطوري. لما صار وقت الإفطار فجاءتها بخبز وزيت. أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تصنع وتعمل بيدها وتتصدق في سبيل الله. أسرعكن لحوقا ذي أطولكن يدا، كانت زينب تعمل وتتصدق. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود، اجتهاد من زينب، فقال: لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. زينب أم المساكين، صالحة صوامة قوامة بارة، ذهبت حميدة متعبدة، مفزع اليتامى والأرامل. هؤلاء النساء الصالحات التي يتواضعن لله فيذكرن ذنوبهن وما أقل ذنوبهن. ونساؤنا اليوم مع كثرة الذنوب يتذكرن الأعمال الصالحة فقط. هنا عندنا نساء ولله الحمد فيهن خير كثير في المجتمع، يصلحن قدوات، يجمعن صدقات، ويرتبن مرتبات العوائل، يتفقدن الأرامل والأيتام والأسر الفقيرة، يتصدقن من حليهن. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا النساء إلى الصدقة صرن يلقين من الحلي والأقراط. ويوجد ولله الحمد الآن نساء لو قلنا في المسجد ألقوا ما أنتم ملقون لألقوا من الحلي والأقراط اقتداء بالنساء الأول. عبادات عبادات. كان الحسن بن صالح يقوم الليل هو وجاريته، فباعها لقوم، باع الجارية، فلما صلت العشاء افتتحت الصلاة، فما زالت تصلي إلى الفجر، وكانت تقول لأهل الدار كل ساعة تمضي من الليل: يا أهل الدار قوموا، يا أهل الدار صلوا. ف فقالوا لها نحن لا نقوم إلا الفجر. فجاءت إلى الحسن وقالت بعتني لقوم ينامون الليل كله أخاف أن أكسل من شهود نومهم. فردها الحسن إليه رحمه الله. كانت عجردة العمية تغشانا فتظل عندنا اليوم واليومين، فكانت إذا جاء الليل لبست ثيابها تقنعت ثم قامت إلى المحراب فلا تزال تصلي إلى السحر. يقول لها بعض أهل الدار لو نمت من الليل شيئا فتبكي وتقول ذكر الموت لا يدعني أنام، ذكر الموت لا يدعني أنام. قال الهيثم بن جمال كانت لي امرأة لا تنام الليل وكنت لا أصبر معها على السهر، فكنت إذا نعست ترش علي الماء في أثقل ما أكون من النوم وتنبهني برجلها وتقول أما تستحي من الله إلى كم هذا الغطير، فوالله إن كنت لأستحي مما تصنع، فوالله إن كنت لأستحي مما تصنع. نحن الآن ما نطالب النساء أن يقمن كل الليل، لا والله، ولا أن يصمن كل النهار أو كل نهار، لكن تضيع قراءة القرآن، تضيع الصيام، تضيع السنن النوافل، ما يعبدنا الله إلا في رمضان وغيرها من الأيام منصرفات عن العبادة. كيف؟ أين أمانة العبادة؟ في القيام بها أو بفقهها ومعرفة ما تنطوي عليه من الأحكام؟ ثم نوع آخر من الأمانة الآن، أمانة الزوج. المرأة إذا تزوجت دخلت في رقبتها، دخل في رقبتها نوع آخر من الأمانة، أمانة الزوج. اسمعي هذه الأحاديث يا أمة الله لكي تعلمي شيئا عن عظم أمانة الزوج. قال صلى الله عليه وسلم اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد آفق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. وفي رواية ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وقال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل ولا الطعام يا رسول الله؟ قال ذلك أفضل أموالنا. أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ثلاثة لا تسأل عنهم، مساكين لا تسأل عنهم، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيدي فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنع، ولو كانت على التنور ما تمنع، تلبي طلبه. وقال في الحداد المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. فالمرأة المحادة من حق الزوج 4 أشهر و10 أيام لا تمس طيبا ولا كحلا ولا حنة ولا أصباغ ولا مكياجات ولا تلبس ثياب جميلة ولا تخرج من البيت ولا تلبس ذهبا ولا حليا. لا تأذن امرأة في بيت زوجها إلا بإذنه. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ما عدا الصيام الواجب طبعا، فإذا 6 شوال يجب استئذان الزوج فيها. لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه. حديث صحيح. استشعرت المرأة المسلمة الأولى حق الزوج فقعدت عنده وسمعت كلامه وأطاعت أمره ولبت طلبه وقامت بخدمته وكنست بيته وطبخت طعامه وهيأت ثيابه وربت أولاده وحفظت بيته أثناء غيابه. هل تعلمين كيف كانت المرأة تحمل أمانة الزوج؟ اسمعي ذلك. أخرج الشيخان عن أسماء قالت: تزوجني الزبير بن العوام وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح، يعني جمل يسحي به، وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه فأعلفه وأسقي الماء أسقيه الماء وأغرز غربه حتى الدلو ترقع الدلو وأعجن، ولم أكن أحسن الخبز، فكان يخبز لي جارات من الأنصار، كنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ مسافة تنقل النوى من أرض الزبير. زوجة قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني وقال: إخ إخ، يعني ينيخ راحلته ليركبها ليحملني خلفه، فاستحييت وعرفت غيرته، يعني غيرة الزوج، تذكرت غيرة زوجها، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال: والله، قال الزوج مشفقا: والله لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك معك. حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فقط فكأنما أعتقني. هذا رد على كل من يقول إن خدمة الزوجة لزوجها غير واجبة، يروح يجيب خدامة. بعضهم من دعاة تحرير المرأة، وبعضهم من الذين يرجمون بالغيب أو الذين لا يحسنون نقل الأقوال الفقهاء يشيعون ذلك. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم جرت الرحى حتى أثر في يدها، واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها. تطلب خادم، يقول لها صلى الله عليه وسلم لابنته: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين الله 33، وتحمدين 33، وتكبرين 34 حين تأخذين مضجعتي. رواه مسلم. هذا دليل على أن ذكر الله يا فتاة الإسلام يقوي الجسد، ذكر الله يقوي الجسد. أمانة الزوج، إذن أمانة الزوج طاعته، دوام الحياء منه، السكوت عند كلامه، الابتعاد عما يسخطه، طيب الرائحة له، وغض الطرف قدامه، حفظ ماله لا إسراف ولا تبذير، وحفظ سمعته. كيف تمشي المرأة متبرجة؟ كيف تمشي المرأة أو تذهب مع السائق لوحدها زوجة فلان؟ ماذا يقال عنه؟ يتهم بين الناس. لا ترضي لأحد في البيت إلا بإذنك. تكليم الأجنبي يكون من وراء الباب وبالهاتف بحذر وقيود وحدود وإيجاز على قدر الحاجة، دون لين ولا تكفل. أمانة الزوج القيام بها في تربية أولاده، التجمل له إذا نظر إليها سرته، الاعتناء بهندامها عند قدومه من سفره، الابتسامة، الطيب، التجمل، تحين الفرصة المناسبة لإخبار بالأشياء المؤلمة والمؤذية. قالت أم سليم لزوجها عن طفلها الميت: هو الآن أسكن ما يكون، ثم أخبرته بالحال في الوقت المناسب. ما حال إذا امرأة إذا غاب زوجها تلعب من ورائه وتخرج من ورائه وتكلم من ورائه، إذا غاب في العمل أو غاب في السفر؟ خيانة للأمانة، أمانة الزوج، أمانة الزوجية، أما بالنسبة للفتاة المسلمة التقية النقية الزوجة الصالحة، ما الذي يضمن أن لا تلعب من وراء زوجها ولا تكلم أجنبيا ولا تدخله إلى بيت زوجها أو تخرج هي للفواحش؟ الجواب حمل الأمانة التي هي موجودة في آية من كتاب الله. قال الله عز وجل، اسمع يا هذه الآية: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. كيف يعني حافظات للغيب؟ يعني إذا غاب الأزواج حفظن أنفسهن، حفظت فرجها، حفظت نفسها. ثم من قيام حق الزوج الأمانة أن تأمريه بالمعروف، تأمرينه بالصلاة، توقظينه لصلاة الفجر ولصلاة العصر ولو كان راجع من الدوام متعب. الرحمة به إيقاظه للصلاة وليس تركه نائم. وإذا كان الزوج من أهل السوء والعياذ بالله، إذا كان من أهل الأفلام والمحرمات، إذا كان من أهل المسلسلات وأهل الصحف الفاسدة والمجلات، إذا كان من أهل رفقاء السوء والألعاب المحرمة، ما موقف الزوجة؟ تأمره بالمعروف، تنهاه عن المنكر. أزواج فسقة خمور ومخدرات تجاهد زوجها حتى يترك الخمور والمخدرات، ويجوز لها طلب الطلاق طبعا، لأن هذه عيشة ما يصبر عليها. الزوج الفاسق الذي يسافر إلى الخارج يزني ويتباهى بالصور أمام أصحابه، وربما تواقح وقال لها بعضا مما يفعل يؤذيها، هي تجاهد في الله، تدعوه إلى الله، تنصحه، ترغبه، ترهبه، فإذا عصى أو كان كافرا بالله العظيم، إذا كان كافر يستهزئ بالدين وبالحجاب وبالصلاة ويترك الصلاة بالكلية وهو يعلم حكمها، ما هو الحل؟ فارقته، لا تقعد عنده لحظة. من الأمانة الآن أن تترك وتمشي. الآن المسألة صارت مسألة مخاصرة، مسألة تبري من الزوج الكافر، تبري. ونحن الآن نتكلم عن الزوج لأننا نتكلم للنساء، ولو كنا مع الرجال لتكلمنا عن حق الزوجة طبعا. من أنواع الأمانة يا أمة الله، يا أيتها المرأة المسلمة، من أنواع الأمانة أمانة الأولاد. ليس عبثا أن يقول عليه الصلاة والسلام لرجل لما سأله من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. ليس عبثا أن تجعل الشريعة للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر. إن هذا لم يأتي من فراغ، معنى ذلك أن الأم قائمة بأمانة عظيمة تستاهل أنها تبر ثلاثة أمثال الأب. ليس عبثا أن تجعل الجنة تحت قدم الأم، هذا ليس مجانا، معناها أنها قامت بفضل عظيم يخرج من حناياها الولد وتحت جناحها يشب، إنها قوام البيت ومحمره، منه بدأ وإليه يعود. المرأة المسلمة التي تنجب الأطفال تقربا إلى الله لزيادة عدد المسلمين ولتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم للأمم يوم القيامة. المرأة يقتلها ولدها أو تموت في النفاس هي شهيدة. المرأة حاملة أمانة التربية، تربية الأولاد، لا تتخلى عن وظيفة التربية للخادمة وتتفرغ هي للفساتين وصاحباتها وزياراتها وخروجاتها. كيف هذه المرأة يكون هذه المرأة تحت قدمها الجنة؟ هذه المرأة دعاؤها لولدها أو على ولدها مستجاب. إذن أنت تربين النشء، متابعة الأولاد في الصلاة، تذكير بأوقاتها، أمرهم بها بعد السابعة، وكذلك الصوم، وترغيب في الوضوء ومتابعتهم عليه، حثهم على تلاوة وسماع وحفظ القرآن الكريم، وملازمة حلق حفظ القرآن، معالجة مشكلات السباب والشتائم والميوعة والدلع الزائد عند الأطفال، محاربة قرناء السوء وأثر الشارع والمدرسة السلبي أحيانا، إزالة عقد الخوف، الجبن، الخجل، الشعور بالنقص، الأخلاق السيئة، الحسد، الغضب، العناد، مسؤولية من باب القيام بأمانة الولد، تعليم الأطفال الأخلاق الحسنة، الرحمة، الأخوة، الإيثار، العفو، تعليم وأداب الطعام، الشراب، المجلس، الحديث، عيادة المريض، السلام، العطاس، الأذكار، هذه من القيام بأمانة الأطفال. عمل المسابقات للأطفال قصص إسلامية تقرأ وتروى، أسئلة عنها، أشرطة مسجلة طيبة. الأمر بالحجاب، بناتك أمانة في عنقك، أمرهن بالحجاب. الترديد مع المؤذن، الصلاة قبل النوم، الفجر في وقته، الرحمة الحقيقية في حمل الأطفال على الصلاة. نساء الصحابة يصومن أولادهن ويعطونهم اللعب من العهن والصوف لتسكيفه ألم الجوع إذا كان الصوم لا يضر، التشجيع على الصدقة، أذكار الصباح والمساء حفظيهم إياها، دخول الخلاء، العطاس، السلام، النوم، الاستيقاظ، أدب وأذكار الصلاة، إذا صاح الديك ونهق الحمار ونبح الكلب بالليل، والأحلام المزعجة. تعليمه الاستئذان على الأبوين خصوصا دخول غرفة النوم، التفريق بينهم في المضاجع ومراقبة الذكور والإناث، وتحدث طامات في البيوت بسبب غياب الوعي وموت الضمير. محاربة الأخلاق السيئة كالكذب، اصطحاب الأطفال في الحج والعمرة إذا تيسر، تهيئة الألعاب المباحة وعرائس القطن والصوف للبنات والدمى المصنوعة من القماش، وتربية البنات على أعمال المنزل ورعاية الصغار وتحمل المسؤولية، حتى ضرب الطفل ينبع من الأمانة الملقاة على عاتقك أيتها الأم، حتى ضربه فيه قيام بالأمانة الشرعية وحدود. لا يجوز أن يتعدى 10 ضربات، لا يجوز أن يكون بآلة حادة أو قاسية، يجب أن يباعد بين زمن الضربات ويفرقها ولا يجمعها في مكان واحد، ويجب أن يتجنب ضرب الرأس والوجه والعورة، ولا يجوز أن يضرب مع الغضب، ورفع اليد عن الضرب إذا توسل الطفل بالله تعالى إعظاما لله وإجلالا له. يجب أن يسبق الضرب ويتبعه شرح لسببه، لماذا حصل. قالوا لنا المرأة اليابانية أفضل الأمهات في متابعة الأولاد. قالوا لنا المرأة اليابانية تصطحب ولدها إلى الجامعة إذا أراد الاختبار في جامعة طوكيو. قالوا لنا إحدى دور الحضانة التي تعذر فيها إجراء اختبار قبول للأطفال لأن أعمارهم في حدود 2 اختبرت أمهات الأطفال بالنيابة عن أطفالهم. قلنا نحن قلنا دعوة الأم المسلمة لولدها عند خروجه من البيت تساوي هذا كله. وفقك الله يا ولدي، وقاك الشر يا ولدي، كان الله معك يا ولدي. لو صارت الأم ربية حقيقية تربي النشأ والله تفوق كل الأمهات في العالم. عندها أمومة الأم قبل العطش والجوع، الرضيع يتعرف على أمه من رائحتها ثم من صوتها، لغة الأم أول لغة يقلدها الطفل. أثر غياب الأم أكثر سلبية على الأطفال بكثير من أثر غياب الأب، لأجل ذلك قال الله من الأسباب وقرن في بيوت كل، لأجل ذلك جعلت الحضانة للأم، كلف الرجل بالإنفاق عليها لتقعد في بيتها وتتفرغ لصناعة الأجيال. ما هو الفرق بين الأم والخادمة التي يقصرن في أمانة الأطفال يلقين الأولاد على الخادمات؟ الفرق أن الأم تعتني بطفلها بدافع الحب، والخادمة تعتني بدافع الواجب. في الوقت الذي تشعر الخادمة بالتعب والملل والقرف في خدمة الرضيع، تشعر الأم بالحب والحنان واللذة والسعادة في خدمة الرضيع. مساكين الأطفال الذين يعيشون أزمة حنان لأن الأمهات انشغلن وألقين بالأولاد على الخادمات، أزمة حنان تؤثر على مستقبلهم وتمزق نفسياتهم. أمانة قبل الأخيرة، أمانة الحجاب التي ضيعت من كثير من النساء. قالت عائشة في البخاري يرحم الله نساء المهاجرين الأول، لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها، لم ينتظرن حتى تحصل كل منهن على خمار، وإنما تنفيذ هول، شعرن بالأمانة، أمانة تكليف إلهي، أمانة الحجاب. بادرت كل امرأة إلى شق مرطها والكساء فتحصلت على خمار، غطت رأسها وأسدلت على جيبها كما أمر الله. الأمانة التي دفعت حاملة الأمانة عائشة لما جاء صفوان المعطل السلمي رجل الأجنبي قريبا منها استرجع فسمعت صوت استيقظت قالت فخمرت وجهي. الأمانة التي دفعت حاملة الأمانة لما مر بها رجال الأجانب في الحج وهي محرمة أن تغطي وجهها فلما تجاوزوا كشفته إحرام المرأة في وجهه. أين القيام بأمانة الحجاب الآن؟ أين هذه أنواع وأصناف الحجاب المزري تباع في الأسواق وتشتريها النساء؟ وثوب قصير وثوب شفاف وثوب ضيق وثوب زينة في نفسه وشيء فيه مشابهة للرجال وأنواع من الملابس هي مشابهة للكفار، أين أمانة الحجاب يا أمة الله؟ اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأخيرا أمانة الدعوة إلى الله. أنت أيتها المرأة حاملة رسالة، حاملة أمانة تبليغ الدين، النساء داخلات مع الذكور في التبليغ ووجوب التبليغ، تبليغ الدعوة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير رجالا ونساء، الخطاب عام. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مريم بنت عمران قامت بالأمانة، صدقت بكلمات ربها وكتبه. آسيا امرأة فرعون أمانة الدعوة، دعوة زوجها إلى الله، صبرت على الأذى حتى الموت. المرأة المسلمة داخلة ومخاطبة بقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المرأة لها نصيب من قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. المرأة داخلة في حديثه صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. كم حديثا حفظت وأديت إلى النساء أو إلى الناس؟ كم يقول نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعى، كم حديث يا أيتها النساء يا أيتها المرأة كم حديثا حفظت؟ أنت عليك تكليف، نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعى فأداها كما سمع، كم أديت؟ قلنا قولا معروف الدعوة في صفوف النساء من قيام بالقيام بالأمانة، بيان الأحكام التي تختص بالنساء كأحكام الدماء الطبيعية مثلا، دعوة الرجال من الأزواج والمحارم عليك أمانة، تعليم بنات جنسك أمانة. أم سليم بنت ملحان خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر. انظر الآن إلى القيام بأمانة الدعوة، انظر سمعني، لكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك حتى تسلم فذلك مهري، فإن تسلم فذلك مهري وما أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، مهرها الإسلام، ما طلبت أساور ولا خواتم ولا أحزمة ذهب ولا معضدة فلان ودمعة فلان وحزام فلان. عن معاذ قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية لكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. عليك أمانة الدعوة إلى الله، لأن المرأة أقدر من الرجل على البيان والتبليغ في المجتمعات النسائية. المرأة قدوة متنقلة بين النساء، الرجل ما يمكن يتنقل بين النساء. المرأة إذا أمرت أختها بشيء فإنها تراعي حال المرأة لأن امرأة مثلها. المرأة التي تعيش في مجتمع النساء تعرف الأولويات، ومع توجيه الرجال يتم النجاح. المرأة تلاحظ الأخطار في واقع النساء لا يستطيع رجل أن يلاحظ. المرأة قادرة على التنبيه المباشر، الرجل ما يستطيع أن يمسك المرأة يكلمها مباشرة إلا إذا كانت من المحارم مثلا أو شيء بسيط. المرأة تستطيع، عندها قدرة إنكار المنكر. نحن الرجال لا ندري عما يحصل في واقع النساء من المنكرات إلا إذا وصلنا من النساء. أنا إمام في المسجد لا أدري ما يحدث في مصلى النساء، لولا امرأة تخبرني بشيء، لولا امرأة تخبرني أن بعض النساء يضعن عطورات وبعضهن لا يتممن الصف وتقف واحدة بينها وبين الأخرى متر، وهذا هذه تأتي برائحة الطبيخ وحفائض الأطفال في المسجد وبخور وطيب، والله ما أدري حتى تخبر حتى يأتي الخبر من النساء فيتولى الرجل التنبيه. أنا المحاضر من وراء حجاب وجدران، ما أدري عن منكرات بنات الكلية، لا أعلم، ماذا يدريني؟ حتى تأتي رسالة أو سؤال يقول إن النساء بدأنا في وضع علامة كريستيان ديور ويخيطنها على الملابس. كريستيان نصراني، كريستيان نصراني. المرأة يمكن أن تخلو بالمرأة فتنصحها، لكن الرجل ما يمكن يخلو بالرجل فينصح. صد تيارات العلمنة من النساء بشكل جماعي، تيارات العلمنة بنزع الحجاب وقيادة السيارات وحرية الصداقات إلى آخره، له معنى معين إذا جاء من النساء. فإذا عليك أمانة الدعوة إلى الله، عليك أمانة الدعوة إلى الله، كلمة تعدينها فتلقينها، تأني وتدق وتبثيق، اختيار ألفاظ، نقل كلام العلماء، الدقة في النقل، صحة الأحاديث، جودة الإلقاء، هذه أمانة. الكتابة والنصيحة والمراسلة، هذه أمانة. إذا صرت مدرسة مجال عظيم في الدعوة إلى الله، هذه أمانة. تحفيظ القرآن ومشاركتك في تعليم النساء كيفية التلاوة أمانة. عقد الندوات أمانة. فإذا المرأة المسلمة عليها أمانة عظيمة في مجال الدعوة إلى الله بين بنات جنسها بالذات. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، الرجال والنساء، إنه كان ظلوما جهولا. أيتها المرأة المسلمة، هذه طائفة من الأمانات الملقاة على عاتقك، فهل أنت قمت بالأمانة؟ وإذا أردت أن أقول لك ختاما شيئا عن أمانة المشاعر والأحاسيس، فأقول لك كلمة مختصرة لأن هناك أسئلة عن الموضوع. أمانة المشاعر والأحاسيس هذه أمانة، الحب في الله أمانة، البغض في الله أمانة، بغض أهل الكفر والإلحاد والعلمنة، بغض الفاسق على حسب فسقه أمانة، بغض أهل البدع على حسب بدعهم إن كانت مكفرة أو مفسقة أمانة، بغض الراقصات والممثلات والمغنيات والفاجرات هذه أمانة، محبة العلماء وأولياء الله والصالحات الداعيات القانتات العالمات أمانة، ثم الأخوة في الله والحب في الله أمانة. فلا تعبثي بها ولا تخلط الحب في الله بالعواطف الجياشة والتعلق المذموم والعشق الإجرام الذي يوصل إلى العبادة مع الله وإلى الشرك بالله وإلى اتباع قولها دون الله وإلى التفكير بها دون كل وقت وحين وإلى كتابة الخطابات التي هي أشبه ما تكون بألفاظها الغرامية. هذه كلها من العبث بأمانة المشاعر والأحاسيس التي صانها الإسلام. أن تعكف واحدة على واحدة فقط دون باقي أخواتها في الله هذا شيء مشبوه، وأن تكون الحركات مريبة هذا أمر مشبوه، وأن تكون الألفاظ مشبوهة هذه خيانة للأمانة. فإذا أمانة المشاعر والأحاسيس لا تخلطيها وتشوبيها بما يريد وبما يغضب الله وبما يوصل إلى التعلق المذموم وإلى عشق يفسد القلب ويزيل محبة الله. هذا ما أردت أن أقوله لك، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والإخلاص وحسن النية وحسن الختام. أسأل الله أن يجعلنا في قبورنا آمنين مطمئنين، ويوم الفزع ويوم الحسرة والندامة يجعلنا من الفائزين السعداء. وإذا افترق الناس إلى أهل الجنة وأهل النار أن يجعلنا في صف أهل الجنة بحوله وقوته، إنه أكرم الأكرمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسي الدعاء لنا وللجميع بالفلاح والنجاح، وأستودعك الله.